اصبر لكل مصيبة ومجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أوما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصد؟ من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست عنه بأوحد. فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد. وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. اصبر لكل مصيبة ومجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أوما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصد؟ من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأوحد. فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد. وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. فاذكر مصابك بالنبي محمد. فاذكر مصابك بالنبي محمد. فاذكر مصابك بالنبي.